نعم. وأزواجهم يعني نساؤهم المشركات، وقيل يعني أصنامهم وقرناؤهم من الجن والإنس، وما كانوا يعبدون أي الأصنام والآدميين الذين كانوا يرضون بذلك. طيب الآن في هذا يوم الدين، الآية قال وقالوا يا ويلنا، هذا يوم الدين، واضح من الذين قالوا يا ويلنا من هم؟ الكفار. ولما جاء عند هذا يوم الدين قال يحتمل أن يكون من كلامهم مثل الذي قبله، أو مما يقال لهم مثل الذي بعده اللي قالوا إيش؟ احشر الذين ظلموا، لأنه هذا ينفصل الذي كنتم به تكذبون، واضح أنه ليس من كلام الكفار إنما يخاطبون به. طيب وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، المعنى واحد سواء كان المخاطب القائل هم الكفار ولا القائل غير الكفار، لكن الآن الاختلاف واقع في من هو القائل، ومن هو القائل هنا في مثل هذا الموضوع لا يؤثر في المعنى، يعني لا يؤثر في المعنى، ولهذا الاختلاف فيه يعني تسامح به. فإن قلت مثل ما قال المؤلف أنه هذا يوم الدين أنه من قول الكفار لأنه قدمه احتمال يكون من كلامهم أو مما قيل لهم، فالأمر فيه تسامح من الجهة ما فيه إشكال. طيب احشر الذين ظلموا، قال خطاب للملائكة خاطبهم بالله تعالى أو خاطب بهم بعضهم بعضا، والأقرب أن يكون إيش؟ من خطاب الله سبحانه وتعالى مثل ما قدم المؤلف. الإشكال عندنا في قوله هو أزواجهم، قال يعني نساء المشركات، وقيل يعني أصنامهم وقرناءهم من الجن والإنس، لا يا أصنافهم ليس أصنامهم، أصنافهم مكتوب عندكم أصنامهم أيضا، أصنامهم ها؟ مكتوب عندنا أصنامهم، أصنامهم إيه؟ لا يا أصنافهم وقرناءهم من الجن والإنس. طيب الآن هو جعل هذا أقرب الآن، إذن عندنا في أزواجهم قولان، إما أن يكون مراد النساء وإما أن يكون مراد الأصناف والقرناء. تذكرون تكلمنا في مثال في وإذا النفوس زوجت، تفسير عمر ابن الخطاب، عمر بن الخطاب ماذا فسر في قول احشر الذين ظلموا أزواجهم؟ بالأصناف والقرناء مثل فرعون، مثال واضح مشرك فرعون وزوجته إيش؟ مؤمنة، أو العكس على العموم. لا كانوا يعبدون ما لها علاقة إيش؟ طيب إيش إشكال؟ الأزواج أصنام؟ لا يعبدون غير اللي يعبدون الأصنام مو بالأصناف. تحتاج إلى تأمل، خلنا بعد شوية عشان ما تعطلنا، لأن هي نفسها زي ما ذكرت لك. طيب الآن في قوله أزواجهم، لو إحنا عملنا برأي المؤلف، تذكروا رأي المؤلف اللي هو في الترجيحات اللي هو رقم كم؟ رقم 4، أن يكون القول قول من يقتدى به من الصحابة كالخلفاء الأربعة، ولا لا؟ أنه هذا قول عمر فيقدم بناء على رأي المؤلف. وكما قلت لكم سابقا هذا هو أقرب، أنه احشر الذين ظلموا وأزواجهم، يعني إيش أزواجهم في الظلم، يعني أصنافهم في الظلم أو قرناءهم في الظلم، هذا أقرب. ولو حمل على ما ذكر المؤلف أن المراد احشر الذين ظلموا وزوجاتهم لكان، لكن ما هي الفائدة من ذلك؟ لأن لما يقول احشر الذين ظلموا يشمل النساء والرجال، يعني يشمل النساء والرجال، فليس هناك فائدة في احشر الذين ظلموا وأزواجهم لتقسيم الرجال والنساء في مثل هذا الموطن، فدل على أن المراد بالأزواج الأصناف والقرناء. سم خلاف ما اختاره مصنف، نعم، وهو اختيار عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره. وين ما قبله وما بعده يتنزل عن المؤلف يدل عليه سياق الكلام، نعم، بس ما هو السياق؟ أنا أقصد لا يصلح بناء عقل المؤلف، بناء عقل المؤلف ما يظهر لي شيء، يعني إيش اللي يمكن يحمل عليه؟

أن يكون اليمين مقابل الشمال هذا احتمالا. هل فيه شيء آخر غير اللي قلت إيش اللي توه شيء؟ السياق لا س... أيوة وجاءت إيش معلش؟ قال وجاءت عبارة من ذلك بلفظ لا لا لا العبارة لا هو يفسر لا لا غفر لك هو يفسر لماذا اختير كذا أنه عبر عن طريق الخير والشر باليمين لماذا عبر عن اليمين لكذا السادس اللي هو كان هو ايش؟ طيب جميع الأقوال تدخل في هذا إنكم كنتم لماذا اختار اليمين؟ اليمين فيها ثلاث معاني: اليمين اليد اليمنى، اليمين القوة، اليمين القسم. ولماذا اختار الأول؟ ما قاله حقيقة مجاز، لو قال لانتهينا كلها صحيحة كلها حقيقة ما فيها مجاز هنا. قلنا اشتراك لغوي ها؟ هو المعنى متبادل عموما هذا أقرب شيء الآن. معنى كلامهم تأتوننا عن اليمين فتصدون عنه، يعني تأتوننا عن جهة الجهة الخير اللي هي جهة اليمين فتصدون عنه إلى الشر، هذا معنى القول الأول. فاليمين اللي هي اليد اليمنى اللي يعبر بها عن الخير. طيب جهة اليمين هي اليمين اللي هي جهة اليد نفسها، لأنهم كانوا كل ما كان عن يمين فهو خير وما كان عن يسار فهو شر. اللي القول الثاني القوة الثانية نعم. لا ما يلزم، ممكن دعوة ليست، لكن فيه كان لهم قوة كمان أمة قوة ترغيبية أو قوة ترهيبية. لكن على العموم والمقصد من الآن إن نفهم المؤلف لماذا اختار هذا القول بناء على طريقته. فناتي لما ذكره الشيخ قبل قليل اللي هو قضية كون المعاني كلها مرادة. لو أردنا أن نرجح الآن غير ما ذكره المؤلف، هل يصلح أن نقول هذه المعاني كلها محتملة ومرادة؟ أنهم كانوا يأتونهم عن جهة اليمين فيصدونهم إلى جهة الشمال، وكانوا يأتونهم في ذلك بالقوة وكانوا يقسمون لهم، هذه محتملة وغير محتملة؟ محتملة، يعني محتمل يكون وقع عندهم كل هذا، فيكون هذا من بلاغة القرآن في اختيار اللفظة الدالة على جميع هذه الأحوال. اختيار اللفظة الدالة على جميع هذه الأحوال، وهذه ينتبه لها في التفسير، أنه قد تأتي ألفاظ تدل على جملة أحوال ولا يمكن أن تترجح أحد الأحوال، بل كلها محتملة، فنقول هذا أيضا من بلاغة القرآن في الاختيار. فبدل من نعبر عن هذه المعاني بعبارة طويلة عبر عنها بلفظ واحد دل على جميع هذه المحتملات. أما اللي تو اعترض عليه الأخ في قضية القوة من قال ما كان لنا عليكم من سلطان، هذه دعوة، لكن قصهم سلطان يعني أنا نفس ما قال الشيطان، لكن هو في سلطان في الحقيقة، إما سلطان الترغيب وإما سلطان الترهيب. يعني تصورت الآن لما تأتي إلى مثل هذا الأمر، لو أنت الآن تأملت في حال إنسان ضغط عليه بالترهيب إلا أن يكفر فكفر، لكن يقول أنا ما لي عليك سلطان، أنا سويت وأنت اللي أطعتني، ليش ما رفضت؟ كنت تستطيع ترفض. كل هذه من باب الدعوة، أو أنه في الترغيب أنه يظله في الترغيب حتى يضل، هذا نوع من السلطان، هو نوع من ماذا؟ من السلطان. لكن هو الذي يريد أن فيه أنه ما كان عليكم سلطان، يعني قلوبكم ممكن تؤمنون عملنا فيكم شأن، وهذا صحيح من جهة، وإن كان من جهة أخرى ليس بصحيح. طيب شوف بارك الله عمرك معك الورقة الورقة الثانية اللي فيها الدين الجدول، شوف رقم 4 يمين، رقم 4 في اليمين، اقرأ العبارة. أيوة ها